أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن دراستنا للأمر الموجه المكلف مرت بمراحل. رأينا في الجلسات السابقة دلالة الأمر على الوجوب والندب، ودلالته كذلك على الفور. ثم ندرس كذلك دلالة الأمر على التكرار، أي هل الأمر الموجه للمكلف يجب أن ينفذ مرات عديدة، أم أنه يكفي أن يستجاب له مرة واحدة فيرتفع التكليف؟ ويبدو للبعض أن هذا السؤال سؤال هين، ولذلك لا يبحث ما تحته، أو الموضوع هين لا يبحث ما تحته. ومن هنا تأتي أقوال متعددة قد تكون في بعض الأوقات متضاربة، لأنها لم تحقق هذه المسألة، لم تقف طويلا مع كون هذا الأمر يقتضي التكرير والفعل أكثر من مرة، أو يقتضي أن يفعل مرة واحدة، أو أن هنالك توقفا عن القول في هذا الموضوع. فأمامنا الآن مذاهب وآراء، هذه الآراء ليست عناوين للتفرق والتمزق كما يتصور البعض، بل هي عناوين على خصوبة البحث والنظر. فكان العلماء يعملون أفهامهم وعقولهم، وكان من الطبيعي أن يختلفوا، لأن الذي لا يختلف هو الذي لا يناقش والذي لا يفكر. الذين يعيبون على المسلمين أنهم اختلفوا ويردد هذا الكلام في مناسبة بمناسبة وبغير مناسبة، هم في الحقيقة يدعون إلى شيء آخر، هو إلى إلغاء التفكير. ما دام هناك تفكير وما دام هناك اجتهاد، فإن من مستلزمات ذلك أن يختلف الناس تبعا لاختلاف وجهات النظر ولزوايا النظر ولما ينتهي إليه كل واحد. أي الاختلاف ليس مقصدا في حد ذاته، ولكن شيء ضروري يستتبع البحث. وأيما بحث وحق المعرفي ليس فيه اختلاف، أي ليس فيه تفكير، ليس فيه اجتهاد، فهناك اختلاف ومدارس في كل حقول المعرفة. في الفقه هناك اختلاف، وفي القانون هناك اختلاف ومدارس قانونية متعددة، وفي الرؤى الاقتصادية هناك اختلاف، وفي كل المعارف هناك اختلاف. هذا الاختلاف هو طبيعي إذا نحن آمنا بالاجتهاد وبالتفكير وبإعمال العقل، من طبيعي. أما الذي يقول للناس لا تختلفوا، فلأنه يقول لهم يجب أن تكونوا على نمط واحد، ويجب أن لا تفكروا وأن تذعنوا للقول الأول وتكونوا معه، وحينئذ لا خلاف. هذا الاختلاف الذي يأتي به العلم هو جزء من طبيعة العلم، فلا يجوز لطالب العلم أن يتضجر منه، ولا يجوز أن يكون هذا سببا في صرف الناس عن العلم بدعوى أن هنالك اختلافات كثيرة. عندنا اختلافات في النحو، عندنا اختلافات في المدارس الفقهية، في كل مناهج، مثل ما يوجد كذلك في كل العلوم، وهذا ليس خاص كما قلت بالفقه. إذن فهذا التنوع كما سيتبدى لكم مستنده رؤى معينة، ولكل رأي وجاهته وحججه القوية. الرأي الأول والمذهب الأول يقول إن الأمر يفيد التكرار، يفيد التكرار بمعنى أنه حينما يوجه إلى العبد فإنه يطلب منه على سبيل المعاودة دائما، أي لا يطلب منه أن يتوقف بفعل مرة واحدة ينتهي الفعل، فلذلك يجب عليه أن يكرره ويعيده مرات عديدة. هذا القول يستند إلى حجج وإلى براهين قدمها هؤلاء، منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما طالب مانعي الزكاة طالبهم استنادا منه إلى قاعدة أن الأمر يقتضي التكرار. هؤلاء الذين أدوا الزكاة مرة ومرة ربما وأدوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقفوا حاجهم وخاصمهم أبو بكر الصديق وقال إنهم لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لماذا؟ لأنه يؤمن باستمرارية الأمر، أي لم يتنزل قرآن جديد ليوقف الأمر الأول في إيجاب الزكاة. إذن فما دامت هناك أمة مسلمة فهي مطالبة بالزكاة إلى أن تقوم الساعة. والذين أرادوا أن يتملصوا كانوا حقيقة يريدون أن يقولوا إن الأمر توقف بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين رؤية أبي بكر وبرؤية الناس. أبو بكر يقول إن الإسلام لا يتوقف على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ والمؤدي، ولكن الإسلام مستمر وباق ببقاء الحياة، وهذا معناه ركون واستناد قوي إلى قاعدة أن الأمر يقتضي التكرار. ثم إن هؤلاء استدلوا بدليل آخر، وهو أن هذا الأمر لو لم يكن بطبيعته يقتضي التكرار ما كان هنالك سبب ولا داع لأن يقال بعد ذلك بأن الأمر نسخ. حينما يوجه الله الأمر لعباده بفعل شيء ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الأمر بأمر آخر، فلماذا كان ذلك؟ لأن الأمر الأول كان ساريا وكان متكررا وكان يقع المرة تلو المرة بحكم الأمر الأول، أي لم يكن قد توقف. أي لو أن الأمر كان يتوقف بمجرد ويرفع بمجرد فعله مرة واحدة ما كان هنالك مجال ولا متسع لأن يكون هنالك نسخ، لأن النسخ هو إبطال سريان شيء موجود. هناك شيء موجود وحكم مستمر ولم يتوقف، فاحتاج هذا الفعل من أجل أن هذا الأمر من أجل توقيفه إلى أن ينسخ، فكأن الإنساخ نسخة هو حد لسريان الأمر، إيقاف لسريان الأمر، وهذا معنى أن النسخ يوقف وينهي التكرار في أمر سلف. لأنه لو كان الأمر ينتهي بمجرد فعله مرة واحدة لكان هنالك أول استحالة للنسخ، لا يمكن أن يقع، لأن النسخ لن يبقى له مجال. النسخ أو الأمر يكون قد وجه وفعل وانتهى، فلا معنى للنسخ حينئذ إلا بتصور أن الأمر لا زال مستمرا، وإلا فلا نسخ حينئذ. ثم قالوا كذلك إنه إذا لم يكن الأمر ساريا ومتواصلا ثم أعقب ذلك نسخ، لو فرضنا أن هنالك أمرا صدر إلى المسلمين بالفعل ففعلوه مرة ثم نسخ الفعل بعد فعله مرة، نسخ الأمر بعد فعله مرة واحدة، لكان هذا من قبيل البداء. وهذه قضية نستبعدها دائما، تستبعدها الأمة الإسلامية. ما معنى البداء؟ البداء هو أن يبدو لك شيء، أي أن يكون البداء له معنيان، أن يكون الشيء خافيا ثم يظهر فهو بداء، أو أن يكون لك رأي ثم تنتقل عنه وتتحول منه إلى رأي آخر إلى موقف آخر فيسمى بداء. نحن نعرف أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. الذين منعوا النسخ كان هنالك أناس غالبا ما يمنعون النسخ، وخصوصا من طوائف أخرى ومن اليهود خصوصا. اليهود لم يكونوا يقولون بالنسخ لأن النسخ يلغي شريعتهم، فكانوا يمنعونه حتى تبقى شريعتهم هي الأولى والأخيرة، وكانوا يقولون في هذا المعنى إن النسخ معناه البداء، أي مستحيل أن يكون هنا نسخ لأنه مستحيل أن يكون هنالك بداء، أي إن الله تعالى لا يمكن أن يكون له حكم موقف ثم يتغير بعد ذلك، لأن معنى ذلك أنه لم يكن عالما بحقيقة الحكم الأول فاضطر ودفع إلى أن يغير، هذا لا يجوز على الله أصلا. ولكن الواقع والذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ من العلماء القدماء والمعاصرين كتبوا، تعرفون أن قضية الناسخ والمنسوخ هي مثار جدل عند أناس يكتبون فيها بأقلام أخرى غير أقلام رجال أهل الشريعة، ولهم فيها أقوال متعددة. النسخ ليس من قبيل البداء أصلا، وإنما هو من قبيل التدرج في الأحكام، فالله تعالى يأمر الناس بشيء ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الحكم لسبب آخر. فمثلا كان المؤمنون مطالبين بأن يواجه الواحد منهم 10 من أعدائه، 20 صابرون يغلبوا 200، فكان هذا مطلوبا. ولكن هذا كان مطلوبا وكانت الأمة قليلة، لكن حينما كثر المسلمون أصبح بإمكانهم أن يشتركوا في هذا الفعل، فأصبح مطلوبا من الواحد أن يواجه 2، أي لم يعد هناك إلزام بضرورة أن يواجه الإنسان 10، لأنه كان ذلك مطلوبا في قلة بسبب قلة المسلمين، ولكنه الآن خفف الله عن المؤمنين بسبب أن فيهم كثرة، فأصبح الإنسان مطالبا بأن يواجه مثليه، فلو فر من مثليه لاعتبر ناقصا وفارا. طبعا مثليه بالعدد والعدة أيضا، لأن العدة لا بد أن ندخلها الآن، لأن الحروب لا تقاس الآن بالرجال، تقاس بالعدد، لأن الرجل أو الشخص تقريبا انتهى دوره، أصبحت الصواريخ الموجهة والأسلحة لا تحتاج تقريبا حتى إلا إلى عمليات حسابية وعمليات دقيقة، ثم تكون هناك تحسم الأمور عن بعد. إذن فهذا النسخ الذي عرفتموه، أي إن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يواجه الواحد منهم 10، ثم نقلهم إلى حكم آخر هو أن يواجه المؤمن منهم 2، كان ذلك بسبب التدرج وبسبب أن المؤمنين أصبحوا يمثلون كثرة، فلا معنى لأن يقاتل الواحد 10 ويستريح الباقون. هذا المعنى. إذا فهو من قبيل التدرج، هو أشبه ما يكون بالحالة التي يأتيك الطبيب ليقول لك اليوم لا تأكل شيئا، ثم يأتيك بعد أسبوع فيقول بل كل الآن كذا، ثم يأتيك بعد أسبوع ليرفع من الحظر الأول يقول يمكنك أن تضيف كذا. هذا يتعلق بحالتك أنت، يتابع حالتك الصحية، ولكن الطبيب في كل الأحوال لا يتناقض، لا يمكنك أن تقول له إنك في اليوم الأول قلت لي كذا ثم بعد أسبوع قلت كذا، قلت نعم نقلتك من حال من حكم إلى حكم ومن توصية إلى توصية، لأن حالتك الصحية انتقلت من حال إلى حال، وكان واجبا أن يتغير الحكم بحسب الحال التي أنت عليها. هل ترون في هذا أن فيه بداء، أن فيه شيئا من ظهور شيء كان غير معلوم؟ طبعا لا شيء في ذلك. لذلك قلت إن النسخ واقع في الشريعة الإسلامية، ولكن هؤلاء مع ذلك يقولون إن الأمر لو كان أمرا يقتضي الفعل لمرة واحدة ثم أعقب تلك المرة نسخ، أي مباشرة، أي لم يكن هناك متسع لتنفيذ الأمر ولم يفعل إلى مرة واحدة، وإذا أعقبه النسخ فيكون ذلك بداء، كأن الأمر الأول عطل مباشرة بعد تنفيذه. هذا شيء آخر مما يستبعد به أن يكون الأمر دالا على المرة الواحدة. وتعلمون أن العلماء حينما يناقشون يستعملون كل الأدوات، كل أنواع الحجج والأدلة التي يمكنها أن تفيدهم في باب في موضوعهم فإنهم يسوقونها. فالآن هذا باب آخر، هو باب الاستفادة أو الاستدلال بالنسخ، وكون النسخ في حد ذاته يقوم على أساس أن الفعل لا زال متكررا ومتجددا، ولو لم يكن الفعل متجددا لما كان هناك أساسا متسع ولا مكان للنسخ. وقالوا كذلك إن من الاستدلالات التي استدل بها هؤلاء على أن الأمر يقتضي التكرار هو أنه لو لم يكن هناك اقتضاء للتكرار لما كان هنالك أيضا داع للاستثناء، وداء الاستثناء معناه هو تعطيل لبعض سريان الفعل الذي تؤمر به تكرره، ثم يكون الاستثناء حدا وإيقافا لبعض ذلك التكرار ولبعض ذلك الامتداد. هذا الدليل يشبه إلى حد ما الدليل السابق الذي استند إلى قضية الناسخ والمنسوخ. وهناك أيضا دليل آخر أحب أن أوضحه وأبسط القول فيه، وهو احتجاج هؤلاء بشيء من القياس، ولكنه قياس من نوع خاص. قال هؤلاء: إن الأمر هو نظير النهي، من حيث إن كل واحد منهما طلب، فهما طلبان، الأمر أحد الطلبين والنهي أحد الطلبين، لكن النهي طلب يعهد منه ويعرف منه أنه طلب أساسا قائم على الاستمرار، لا شك في ذلك ولا جدال في ذلك. إذا نهاك الشرع عن شيء فإن لا ينهاك عن فعل عن ترك لمدة شهر أو شهرين أو لا، إذا قال الشرع لا تكذب إلى الممات، إذا قال لك الشرع لا تسرق إلى الممات، لا يمكنك إلا يقول لك الشرع لا تكذب لمدة 20 سنة، فهو دائما النهي يصاحب الحياة إلى النهاية، لأنه نهي عن مفسدة، والشرع يهتم كثيرا بجانب النهي أكثر مما يهتم بجانب الأمر. إذا نفسه موجهنا وقال إذا نهيتكم عن شيء فاتركوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فهناك استطاعة وملاحظة للاستطاعة في الفعل ومكابدة للفعل وترجم في الفعل، أما النهي فهو قائم وبات ومستمر ومشدد فيه، لأنه فيه معنى التخلية، وأما التحلية فتأتي بعد ذلك عن طريق افعل، أما لا تفعل لأنك لو خالفت الأمر مرة النهي مرة واحدة ففعلت يمكن أن تكون تلك هي النهاية. لو قلنا لإنسان لا تأكل السم مثلا فلم يأكله طوال حياته، وإنما خالف في يوم منه بعد 40 سنة خالف النهي فأكل السم انتهى الأمر، لا يقال إنه مسكين معذور ظل 40 سنة وهو يلتزم بالنهي، ولكن في هذه المرة تركه، في المرة التي تترك ذلك ولا تعبأ به في تلك المرة تكون هي النهاية. لذلك أمر النهي أشد كما بينتم من أمر قضية الأمر. قالوا إذا كان الأمر نظير النهي فإنه يقاس عليه، يقاس الأمر على النهي، بمعنى أنه كما أن النهي يقتضي التكرار وتكرار المتجدد والمسترسل والباقي إلى نهاية الحياة، فكذلك الأمر يجب أن يكون مسترسلا وباقيا ومستمرا ما دامت الحياة موجودة. هذا من باب القياس، ولكن عن أي قياس يتحدثون؟ قالوا لاحظوا هذه، لأن هذا القياس الآن سيأتيكم أو يجب أن تتبينوه، لأن بعض الكلمات خصوصا في مجال العلم يجب أن كلمات موضوعة في مكانها. هذا الأمر قالوا فيه إنه من قبيل قياس المتقابلين، قياس المتقابل على المتقابل، نقيس شيئا على ما هو عكسه. قالوا كذلك إننا نجد في العربية أنهم يقيسون الشيء على نظيره ويقيسون الشيء كذلك على نقيضه، فإن مثلا إن أداة يأتي ما بعدها منصوبا إن الرجل قائم، وتضاهيها وتماثلها وعملها أيضا يعطى إلى نافية للجنس لا رجل قائم. إذن فالأولى هي إثبات ولها هذه الصيغة إن الرجل قائم، ولا نقيضها في الدلالة لأنها نافية وليست مثبتة كالإن، ومع ذلك فإنها تفعل فعل إن، هذه لذلك عرفت بلا بأنها تفعل عمل إن. أن هنالك ملحظا دقيقا في العلاقة بين إن ولا، هناك شيء تشترك فيه إن ولا، رغم أنهما من حيث الظاهر مختلفتان في التوجيه، هذا هو معنى توجيه الجملة، توجيه الجملة أن تكون إحداهما إيجابية والأخرى سالبة، موجبة والأخرى سالبة، هذه في الموجهات. ولكن دعونا نبحث الآن في عمق، ماذا تفيد إن؟ إن تفيد توكيد الإثبات، إن الرجل حاضر هي توكيد لقولنا الرجل حاضر، إن قلت الرجل حاضر أفدت أنه حاضر، ولكنك حينما أكدت نصرت فقلت إن الرجل حاضر، وحينما تنفي ماذا تقول؟ لا رجل حاضر، وحينما تقول لا رجل حاضر هي غير قولك لا رجل حاضر، إذا قلت لا رجل حاضر لم تحتج إلى النصب، ولذلك التي تنفي بتا وقطعا هي لا النافية للجنس، لا نافية للجنس، نافية قطعا. لا رجل، أي ليس هناك من الرجال من حضر. أما إذا قلت لا رجل حاضر يمكن أن تستدرك فتقول بل رجلان بل رجال. ولذلك في أصول الفقه حينما يتحدثون عن الألفاظ العموم يقولون إن من ألفاظ العموم لا، لا التي تأتي في سياق هذا النكرة التي تأتي في سياق النفي، لا رجل حاضر. إذا كانت النكرة نكرة تأتي في سياق النفي فهي تفيد العموم، ولكن إذا كان أسلوب آخر لا رجل، لا رجل، فلا تكون من ألفاظ العموم. إذ لاحظوا ما هو المشترك الآن ما بين إن ولا. لا ننظر إلى أن هذه مثبتة والأخرى نفية، ننظر إلى أن هذه مؤكدة والأخرى مؤكدة. الأولى مؤكدة للإثبات والثانية مؤكدة للنفي، هذا تشترك فيه إن ولا بمعنى أنهما متشابهتان. هذا الذي يستند إليه الآن، يقال إن الأصوليين هنا في هذا الباب يستندون إلى القياس. لو سكتنا لكان الكلام فيه إيهام. الأصوليون حينما يتحدثون عن القياس لا يتحدثون عن القياس من هذا النوع. قياس الأصوليين باب آخر، باب في إلحاق مجهول الحكم بمعروف الحكم بجامع العلة الموجودة بينهما. أي باب القياس في أصول الفقه هو غير هذا تماما. فلذلك لا يمكن أن يغتر الإنسان إذا سمع أن الأصوليين يركنون هنا أو يستندون إلى القياس. فالقياس الذي يستند إليه ليس هو القياس الاصطلاحي وليس هو القياس الأصولي، هذا قياس من نوع آخر، وهو بالتأكيد طريق آخر ومهيع آخر وباب من أبواب اللغة وليس من أبواب الأصول. أي هذا باب، هذا كأن هؤلاء الأصوليين استنجدوا بمبحث في اللغة. الأصوليون في هذا الباب ليدعموا قولهم لم يظلوا مع اختصاصهم وميدانهم، بل ذهبوا إلى ميدان آخر جلبوا منه حججا واستندوا إلى تلك الحجج الخارجة عن دائرة مجالهم واختصاصهم. هذا القياس الآن الذي نجده الآن كثيرا ويكثر الآن في كلام الناس، وهو عبارة عن شيء متراكم غير واضح المعالم فيه، هذا القياس الذي أذكره لكم الآن وأنتم تدرسونه، ولكنكم تدرسونه في علم آخر، في علم اللغة، وتدرسونه في النحو. وقياس آخر هو الذي ستدرسونه في علم المنطق، وقياس آخر ترونه وتدرسونه في علم أصول الفقه. فالأبواب متعددة والعلوم مختلفة تماما. القياس في ما هو القياس في اللغة؟ القياس في اللغة سأذكر لكم بعض ما يمكن ذكره في هذه الجلسة. أرجو أن تستوعبوا هذا لتميزوا، لأن التمييز بين المعارف هو أهم من الحشر والحشد لكثير من المعلومات، لابد أن تكون الأشياء واضحة في الأذهان. إن القياس الذي هو قياس لغوي هو أهون تقريبا، إن شئنا قلنا إنه أو أهون وأسهل أنواع القياس. وسأذكر لكم إن القياس الفكري العقلي ليس حتى هو القياس المنطقي، هو القياس الأصولي، وأوضح إن شاء الله لكم هذا في هذه الجلسة. فأقول الأقيسة في اللغة هي أشبه ما تكون بالقوالب. يبدو لي أنها هكذا تشبه القوالب، أي هناك قوالب جاهزة يحتاجها الصناع، تكون في أيديهم فيفرغون فيها المادة التي يصنعونها، ثم يخرجون تلك المواد بناء على تلك القوالب فتصاغ، ولكنهم في ذلك كله يكونون محتاجين ومتوقفين على القوالب، أي ليست لهم مهارة الصنع بقدر ما لهم احترام لتلك القوالب. فهمت هذا؟ أي لو أردنا أن يكون لنا شكل مثلا معين في نوع من التزويق وصنعنا له قالبا وأفرغنا فيه الجرس مثلا، ثم أفرغنا أو أخرجنا القالب، فلا انتهي عندنا شكل على شكل القالب الذي وضع. فهم هذا؟ وإذا كان الصانع في مثل الحالة ليس له ابتكار ولا إبداع مطلقا، له أنه صب ثم خرج. كل شيء هذا هو القياس اللغوي. سأذكر لكم حينما كانت هناك محاولات لضم اللغة، الناس نطقوا اللغة على سجيتهم، العرب كانوا ينطقون العربية على سجيتهم وعلى فطرتهم، وكان كل يتحدث بما تعلمه، ودائما أفضل المتحدثين وأفضل الذين يعرفون القواعد هم الناطقون بها. ثم حينما اختلطت الأجناس واحتاج إلى ضبط اللغة وإلى تقريبها من الناس، كان ضروري أن تجمع هذه المادة اللغوية الكثيرة في قوالب من أجل أن لا يخطئ الناس، فيقال لهم مثلا إن الجملة العربية تقوم على الفعلية، فيها فعل وفاعل، والفاعل مرفوع وقد يكون له مفعول وقد لا يكون له مفعول، هذا قالب يصوغ الناس وفقه جملا أخرى جديدة. وإن الجملة الإسمية تقوم تتأسس على مبتدأ وخبر، جملة إسمية تقوم أساسا على مبتدأ وخبر، صافي. جملة إسمية هي دي المبتدأ وخبر، صافي. وأقائم الزيداني ماشي جملة، وفاعل سد مسد الخبر ولا لا؟ معلش خليه غير مبتدأ والخبر بعد. فهذه أنماط وقوالب جاهزة أراد الناس منها أن يضموا العربية ويجعلوا الناس قادرين على صياغة جديدة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة صناعات كلها أو لا توجد صناعة ليس فيها قياس. كل الصناعات أساسها جزء أو مستندها جزء ما هو مسموع ومأخوذ من الغير، ولكن الناس ينسجون على منواله ثم يصنعون. الإنسان هو كله إنسان قايس، حينما تعلم أول شيء كان لا يعرف أي شيء، كان لا يعرف أي شيء، فقتل أخاه، كان يعرف أن يقتل، قتله القتل كان سهل، ولكنه لم يعرف كيف يدفن القتيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فرأى الغراب يفعل ذلك فقاس فعله على فعله وقلده، وكان ذلك قياسا، وثم استطاع أن يواري سوءة أخيه. حينما رأى الإنسان طائرا في السماء يطير تمنى أن يكون هو طائرا، فصنع آلة سماها طائرا لأن فكرة الطائر كانت موجودة لديه. وحينما رأى سمكا يسبح في النهر وينساب في الماء أراد أن يكون له شيء من ذلك، فصنع زورقا لينساب به في الماء كذلك. فالإنسان تلاحظون أنه دائما هو في حالة تقليد. وكل العلوم، الطب فيه جزء مما هو قديم وجزء مما هو قياس على القديم، وهكذا الهندسة، وهكذا كل حينما يصنع مهندس الآن قنطرة طويلة جدا من القناطر العملاقة الكبيرة، إنما يقيس ذلك على قنطرة صغيرة كان رآها في صبا، ثم إنما يحاول أن يكبر عناصرها ويدرس قياساتها حتى لا تنهار فقط. إذن فالإنسان دائما، ولذلك الإنسان ليس مبدعا في الحقيقة، والله هو بديع السماوات والأرض. المبدع هو الذي يصنع الأشياء على غير مثال سابق، ولذلك الله تعالى هو من هذا المعنى هو المبدع. أما الإنسان فهو حقيقة يحاكي ويقلد، وليته يستطيع أن يقلد. إذن هذا معنى أن القياس أصل، فحينما وضعوا هذه القوالب أصبحوا يحاكمون بها كل من يتكلم. أصبحنا الآن مطالبين، أنت الآن في درسك مطالب بأن تعرف القاعدة، فإن أخطأت في القاعدة رفض جوابك، ولا يمكنك أن تقول أنا هكذا يبدو لي أو عقلي هكذا يقول لي تستعمل الجملة. فإما أن تصنع الجملة على وفق ما قرأتها في كتب النحو، وإما أنك مخطئ في جوابك وانتهى الأمر. ما غيرت تعتذر لي تقول لي أنا أقرأه على السجية ولا بكلف السجية ولا أجب وفق القاعدة أو أنت. ولذلك كان هناك علماء، وكان البصريون خاصة، البصريون والكوفيون، لكن البصريين كانوا أكثر صرامة في هذا الأمر، كانوا يؤسسون القاعدة ولكن على استجماع مجموعة كبيرة من الشواهد ويصنعون عليه القاعدة، فإذا أقروا القاعدة فإنهم بعد ذلك يسمون ما خالفها شذوذا. أبو عمرو بن العلاء قيل له هل كل ما سميته عربي هو مما سمعته من العرب؟ قال لا. قال فما تفعل مما لم تسمعه من العرب؟ قال أصنع أو على الغالب وأسمي ما لم يكن من هذا لغات، أسمي ما لم يوافق ما صنعته يسميه لغات، أي يسميه شاذا، لأنه يحاول أن يضبط اللغة. واللغة في الأصل حينما تريد أن تضبطها لا تنضبط لك كلها، أكبر أجزائها تنضبط، ولكن يبقى دائما شيء ليس منضبطا، تسميه شادا، تسميه غير قياس، تسميه ما شئت، ولكن يحفظ كما يقال، يحفظ ولا يقاس عليه. هذا وقع في اللغة، وقع أيضا في في في في أكبر عمل عبقري في الحقيقة، أكبر عمل عبقري قام به المسلمون هو رصد أوزان الشعر. هذه الأوزان التي جمعت من شعر أي الشعراء القدامى، ما كان أحد يقول منه إن بيته هذا من الطويل ولا من الخبب ولا، وإنما جاء من صنف كل ذلك الشعر وقال إن الأبحر هي هذه، هذا البحر الطويل ووزنه كذا وكذا، ويعتريه من العلل كذا وكذا، ثم أصبح عندنا علم هو علم العروض. ومع ذلك هذه القواعد أو هذا لم يستوعب. هناك قصائد أو قصيدة على الأقل لعبيد بن الأبرص يقول فيها أقفر من ملحوب، قصيدة معروفة بأنها لم تنضبط لضوابط العروض العربي. هذا مجهد الإنسان حينما يريد أن يجعل اللغة مقننة ومضبوطة حتى يتمكن الجميع من التعامل بها. لذلك كان هناك دائما نحات، والنحات كانوا يحرصون على القياس في الغالب. كان الكوفيون يقيسون على الشاهد الواحد، أقفر من أهله ملحوب، فكانوا يقيسون على الشاهد الواحد. وبعض الناس أي بعض الكتاب في العصر في وقتنا المتأخر حينما عجزوا عن متابعة القواعد أصبحوا يميلون إلى مدرسة الكوفة، يقولون مدرسة الكوفة أكثر تيسير. الحقيقة ليست كذلك، مدرسة الكوفة لا تضبط اللغة ولذلك تساعد على فوضى اللغة، أما المدرسة البصرية فإنها مدرسة ضابطة. والمغاربة عندنا كانوا أول ما عرفوا النحو عرفوا عن طريق مدرسة الكوفة، ولكنهم عرفوه من الكوفة، لأن الكوفة مكان كان يوحي بأشياء أخرى، هي مكان علي بن أبي طالب وإلى ذلك، فكان نوع من ميلهم إلى علي كيجعلهم أن يأخذوا بكل شيء من الكوفة. ولكن الذي آل إلى الأمر أنهم انتقلوا فيما بعد إلى مدرسة أخرى، هي مدرسة البصرة، ثم انتهى بعد ذلك بهم الأمر إلى أن يكون لهم تقريبا شبه مذهب مستقل. مذهب الأندلسيين والمغاربة في النحو مذهب يوشك أن يكون مستقلا، وهو فعلا له خصائص وله ملامح تدل على أنه ليس هو النحو الكوفي وليس النحو البصري وليس النحو البغدادي. هناك المدرسة الثالثة المدرسة البغدادية، وهناك المدرسة الرابعة وهي المدرسة المغربية الأندلسية، ولها علماؤها. وبعض المرات أشير إلى بعض الأشياء التي قال بها النحات المغاربة إن شاء الله. فصاروا يحاسبون ويحاكمون، قلت البصريون صاروا يحاسبون، واشتد عندهم هذا، وتجدون هذا في كتب العلم التي تقرؤون، وفيه تلحين لكثير من الكلام الذي أصبحوا بعض المرات يقولون عن شعر لقديم من النابغة الذبياني، كانوا يقولون في شعره إن فيه شيئا، إنه ربما أخل فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقص في أنيابها السم ناقع في أنيابها السم، ويتحدث عن حالة قضاها، فبت كأني ساورتني المساورة، مساورة هي عبارة عن هي مناهشة، أي هو يصور تلك الهواجس التي كانت تعتريه في الليل كأنما ساورته ضئيلة. ضئيلة هي وصف للأفعى إذا كانت صغيرة وضئيلة فتكون أكثر فتكا. الأفعى حينما تريد أن تنهش إنسانا لا تكون متمددة، تقف، هذه المساورة. المساورة أنها تكون فيه مواثبة، المساورة المواثبة، فلا واثبتني ضئيلة من الرقش، أي الأرقش هو الذي له جلد المخطط، في أنيابها السم ناقع. فقالوا إما أن يقول في أنيابها السم ناقعا، أي حالة كونه ناقعا، أو السم الناقع، وصف للسم، لأن النعت يتبع منعوته في التعريف كذلك وفي التذكير وفي الإفراد والتثنية. فكانوا يبحثون عن أجوبة عن قول هذا الشاعر. بعضهم قال إنما هو من قبيل الضرورة لا أقل ولا أكثر، ليستقيم الروي، يبقى دائما هذا البيت على هذه الروي وعلى هذه القافية، انتهى الأمر. وهذا كلام ابن قتيبة. ولكن آخرين قالوا بل إن له تفسيرات متعددة. وسيبويه كان يرى أن الناقع ناقع هو خبر للسم، سم ناقع، السم ناقع في في في أنيابها، أي مبتدأ وخبر لا أقل ولا أكثر. وكان بعض علماء النحو أبو الحسين بن طراوة كان يقول يجوز أن يكون ناقع تابعا لسم، سم ووصفا له، ولكنه مخالف له، فليس من ضروري أن يقال سم الناقع، بل يقال سم هو نكرة والآخر معرفة. قال يجوز هذا إذا كان الوصف مختصا بالموصوف بحيث لا يسبق إلا عليه. هذا كلام لأبي الحسين بن طراوة من علماء من نحاة الأندلس. مهم أن هذا كلام فيه كلام كثير، وكما قال الزمخشري في تفسير هذه أو تعليل هذه البيت استكت فيها الركب في أي لكثرة ما تحدث. لكن المهم من هذا هو أن الناس كانوا يحاسبون شاعرا قديما هو النابغة الذبياني المعروف، وهذا الشاعر كانت له اعتداريات وكان معروفا دائما بهذا أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصبه، فبت كأن العائدات فرشن لي فراشا هراسا به يعلى فراشي ويقصب. في قصيدة قصائد كثيرة كان يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر، بعدما كان هؤلاء العرب كانوا موزعين بين الغساسنة والمناذرة، وكان بعضهم اتجه إلى الغساسنة واتجه إلى المناذرة، وهذا كأنه رأى أن هذا الشاعر تملص منه وذهب إلى جهة أخرى، فربما توعده. ونهاية الأمر كانت أن النعمان نفسه قد قتل قتله الفرس لأنه أبى أن يزوج أحد ملوكهم. هذه حياة العرب قبل أن يأتي الإسلام ليصيرهم أمة غير تابعة لا للفرس ولا للروم. إذن فهذا كما قلت واحد من السجالات التي كانت تقع بسبب القياس. وكان الناس يشتدون، وكان بعضهم يخاصم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، كان بينه وبين الفرزدق شيء من من من من الجفوة ومن الصراع، لأن الفرزدق كان يقول شعر، وفرزدق كان يأتي في شعره شيء، أبو تمام كان أقوى منه شعرا، ولذلك كان الناس يحتجون بشعر أبي تمام أكثر مما يحتجون بشعر أبي، لأن الناس كانوا يقولون عن شعر أبي تمام لا نفرق بين ما يرويه وما يقول، لأنه له ديوان الحماسة كان يروي في شعر قويا، لذلك كانوا يأخذون لا من شعره ومن مرويه. أما الفرزدق فكان بعض ما يخرج وله شيء من هذا، وقال وعض زمان يا ابن مروان لم يدع، هذا مش بيت معروف في كل بيوت في كل، وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف أو مجلف أو مجلف. قال كيف ترفع مجلف والأصل أن تقول وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة، المسحة المال المسحة المستأصل صحة يسحت بأن استأصله أو يسحتكم بعذاب من استأصلكم، أو مجلف، المجلف من ذهب ماله، من ذهب أهله وماله. لم وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف، قال أو مجلف، يقول ابن أبي إسحاق الحضرمي عبد الله بن أبي إسحاق يقول له كيف ترفعه، على ما رفعته؟ قال رفعته على ما يسوءك وينوءك، علينا أن نقول عليكم أن تتأولوا، وأخطأ، قال علينا أن نقول عليكم أن تتأولوا، وهجاه وقال لو كان عبد الله مولا هجوته، لكن عبد الله مولى مواليا، لو كان عبد الله مولا ما زال ما هجاش، لو كان عبد الله مولا أي لو كان مولا هجوته، ولكنه مولى ما وصلش حتى بشيء أن يكون مولا، ولكنه مولى مواليا. فقال عبد الله وفي هذا أخطأت أيضا، وفي هذا البيت أيضا لحنت لما قلت مولى مواليا، وهذه على أي شيء نصبته. فكان هذا الخلاف قائما بين ولكن هؤلاء الذين كانوا يضعون هذه الحدود كانوا يضبطون اللغة، كانوا يضبطون هذه القياسات، مهمة جدا كما قلت، قوالب مفيدة للحفاظ على اللغة ولتعليم الناس اللغة. وأنت مثلا في في في في هذا الأمر الذي لا يعرفه الناس وهم يتحدثون عن ثراء اللغة العربية، اللغة العربية لها قياس، وكل قياس يمكنك من أن تصنع على سننه ونحوه الكثير من الأمثلة. أفعل أفعل هذا هذا الوزن أفعل أي إضافة هذه الهمزة على أي شيء إذا أضيفت إلى فعل، فتدل في على التعدية خرج وأخرج ودخل وأدخل، فاللازم يصير متعديا. ولكن لها معان أخرى، دخل في الوقت أضحى أي دخل في الضحى، وأصبح دخل في الصباح، ودخل في المكان أنجد وأتهم، وذكره أغار لعمرك في البلاد، وأنجد أغار نزل الغور، وأنجد نزل نجدا، وأتهم نزل، ما أكثر ما يمكنك أن تصنع من مثل هذا الفعل لكل مكان. أفعل هو يدل على النزول، فلتفعل منه ما شئت من أي عدد غير محدود من الأفعال التي يمكنك أن تصوغها بحسب ما تريد من الأماكن التي تريد أن تقول إن فلان قد نزل بها. وقد تقول مثلا اتخذ أو صار ذا شيء، أمشى الرجل أصبح ذا ماشية، وقد تكون بمعنى التصيير، جعلته تقول أجدته بمعنى جعلته جيدا، وقد تكون بمعنى الحذف الإزالة، أعجمت الحرف أي أزلت عجمته، أعذرته من أعذرته، أزلت عذره، أعذر قد أعذر من أنذر، من أنذرك أعذرك معنى أعذرك أزال عذرك. هذه أفعل قد تكون على الإلحاق والاتخاذ، وقد تدل على الإزالة. إذن هذا وزن واحد يعطيك عددا كبيرا من الصيغ التي يمكنك أن تصنع مثلها. خذوا ما شئتم مثلا في في في في في في صيغ الصرف، اي هذه اللاميه التي تقرؤونها، هذه تحفه من اعجب ما يمكن ان يحافظ عليه، تحفه لاميه الافعال، شيء عظيم جدا، معناه انها تضبط لك العربيه ضبطا. هؤلاء الذين يخطئون كما يشاءون ويخطئون وهم يظنون أنهم يتحدثون شيئا من العلم، لا يعرفون مثلا أن فاعل متى تصير القياس فيها فاعل يفعل، فاعل يفعل، وما شد منها إنما هو قسمان، منها ما شد مع الرجوع إلى الأصل، وجهان زيد فيه من أحسب مع وغيرت وحرت أنعم بائست يائست أوله يبيث أهيرا، ووجه مع الكسر فقط أي مخالفة القياس 100%، وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم. إذا كنت تحفظ هذا فقط فقد انضبط لك باب كبير من الصرف، لم يعد لك عذر في أن تخطئ، لأنك تعرف أن هذا الباب ترده على الأقل ترده إلى قياسه حتى لو كان شاذا، فأنت لك حجة في أنك أرجعته إلى قياسه. وفاعل أو فعل التي تعود أيضا لها حالة. على كل هذه الأقيسة مهمة جدا ومفيدة جدا، ولكن في باب إيش؟ في باب اللغة. في باب اللغة. ما هي القياسات الأخرى التي هناك قياس من نمط آخر، وهو القياس المنطقي. هذا القياس المنطقي يحتاج إيضاحه إلى متسع من الوقت، أتحدث عنه إن شاء الله في حصة لاحقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.